العدد رقم 8 من سلسلة ليالي الأطفال، كرة قوس قزح. اليوم يوم عيد ميلاد حمادة، وفي يوم عيد الميلاد توزع الهدايا. وسط الحفل أهدى والد حمادة لحمادة كرة كاوتشوك جميلة جميلة. حمادة فرحة جدا بالكرة، كانت ألوان الكرة زاهية وجميلة مثل ألوان قوس قزح الذي يظهر بعد نزول المطر. خرج حمادة إلى الحديقة، خرج حمادة بالكرة في الحديقة، لعب حمادة بالكرة، لعب حمادة بالكرة وحده. جاء الأولاد مسرعين إلى الحديقة، جاءوا ليلعبوا مع حمادة بالكرة. رفض حمادة أن يلعب معهم، إنه يملك الكرة وكان يلعب بها وحده. قال حمادة للأولاد: كرتي جميلة جميلة ولن ألعب بها مع أحد. وراح يلعب بالكرة أمام الأولاد ليغيظهم. قال الأولاد: إن حمادة شخص أناني، لن نلعب مع حمادة، هيا بنا نلعب ونجري وحدنا. جاءت إلى حمادة بنت صغيرة صغيرة. البنت الصغيرة قالت لحمادة: لماذا لا تريد أن تلعب مع الأولاد بالكرة؟ قال حمادة بفخر: كرتي أفضل، كرتي أجمل كرة في العالم، فهي مصنوعة من ألوان قوس قزح، ولا أحد يستطيع أن يمسك قوس قزح رغم أنه يراه. البنت الصغيرة قالت لحمادة: صحيح، صحيح أن كرتك جميلة وألوانها رقيقة، لكن إذا أنت قذفت الكرة تحت أي عربة فإن الكرة تنفجر مثل باقي الكرات. رد حمادة في كبرياء: لا يمكن أن تنفجر كرتي أبدا، كرتي لا تنفجر لأنها قوس قزح. قالت البنت الصغيرة: ها هي دي عربة قادمة، اذهب واقذف كرتك تحتها. ذهب حمادة بالكرة، ألقى حمادة الكرة تحت العربة، تدحرجت الكرة بين العجلتين الأمانيتين، استقرت الكرة تحت العجلة الخلفية، دست العجلة الكرة، فانفجرت الكرة مدوية. ذهب حمادة ليرى الكرة، حزن حمادة على الكرة لأنها أصبحت قطع ممزقة من الكاوتشوك. حمادة بكى حزنا على كرته. أخذت البنت الصغيرة تطيب خاطره وتقول: لا تحزن يا حمادة هكذا على الكرة، سأذهب لأحضر كرة أخي العادية وسنلعب بها معا. ندم حمادة على أنانيته وذهب إلى الأولاد واعتذر ورجاهم أن يلعبوا معه فقبلوا، واستمتع حمادة أكثر من اللعب وحده بكرة قوس قزح. كان هذا العدد رقم 8 من سلسلة ليالي الأطفال، كرة قوس قزح.